بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الفرائض. نعم. بسم الله والحمد لله رسول الله وبعد. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الكلالة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة أو خطبهم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إني والله ما أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري، ثم قال: يا عمر، تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء. قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل عن مرة ابن شراحيل قال: قال عمر بن الخطاب: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع، كيف أقضي في مالي، حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء: وإن كان رجل يورث كلالة ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. فالكلالة من لا ولد له، من لا ولد له ولا والد، فارثه الأخوة، فارثه الأخوة. وقال: آية الصيف لأن نزلت في الصيف، وهي الآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والآية الأخرى أيضا في الكلالة أو بعض الآية في الكلالة هي الواردة في أول السورة: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أو امرأته وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الإخوة الأم، والأخوة الأشقاء أو لأب في آخر السور. والآية في أول سورة النساء بالنسبة لإخوة الأم، فإخوة الأم، إخوة الأم إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى فله السدس، فإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. نعم. غير النغمة هذه يا محمود، خليها جرس عادي. ادعو الله يا اخوانا قبل ما ننسى، ادعو الله لزوجة اخينا محمود، فانا وقد حصل اجهاض، ادعو الله لها ان يشفيها وان يعافيها وان يخلف عليهما خيرا، فاللهم اخلف عليها خيرا يا رب العالمين. نعم. الايه فين؟ اي بالتفصيل، ولا الربا موجود في القرآن والكلالة موجودة في القرآن، لكن هو يقصد التفصيل الذي لا يبقى معه إشكال، يقصد التفصيل الذي يبقى معه إشكال، يذكر بقى ربا الفضل وربا النسيء أو ربا كل هذا يعني. نعم. وإلا فالربا في القرآن والكلالة في القرآن وكل هذا في القرآن. نعم. الإيه؟ يعني من يخلفه؟ قال رحمه الله: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أنه حدثه أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب،

وهذا الميراث بالولاء، وقلنا من أسباب الميراث الزوجية والقرابة نسب والولاء، وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا أعتق واحد عبدا وصار حرا ثم مات هذا العبد وليس هناك من يرثه، فإن من أعتقه يرثه ويكون كعصبته لأنه ولي نعمته. وكأن الإسلام جعل هذا من باب التشجيع على العتق، باب التشجيع على العتق. فإذا لم يكن هناك من يرثه فإنه يرثه من أعتقه. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث القاتل. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث. قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. الحديث الأخير هذا موضوع، حديث الموضوع والصواب هو الأول، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث. القاتل لا يرث، هذا في القاتل عمد باتفاق فإنه لا يرث لأنه لا يقتله ثم يرثه، ولأنه متهم في قتله قد يكون قد قتله تعجلا لميراثه، فالقاتل عمدا لا يرث. ولو كان ابن قتل أباه فإنه لا يأخذ منه شيئا، أو قتل أمه فالقاتل لا يرث عموما، هذا في العمد باتفاق. أما في الخطأ فقد اختلفوا، لو قتل واحد من يرثه خطأ لم يتعمد القتل فهل يرثه أم لا، مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. والذي يترجح أن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو كان القتل خطأ فإنه لا يرثه سواء عمدا أو خطأ. نعم. إيه؟ سدا للباب. نعم. نعم. أين دي على القتل يعني؟ أين؟ أين؟ والكفارة كل هذا. نعم. لا، هو أصلا قتل عمدا لا يرث، دي مسألة. لكن هل هو بقى يقتص منه؟ لا، ما يقتص منه لورود الحديث. هذا بالنسبة للوالد إذا قتل الولد. نعم. لكن قال يعذر بالحبس طيلة عمره إلى أن يموت. نعم. للعموم لا يرث القاتل. إيه. نعم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر.